القلب هو العضو الأهم في جسم الإنسان، وظيفته إنه يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، ولو توقف بس لدقائق بسيطة ممكن موت. أيوة موت. يخلق القلب قبل الدماغ في الجنين، ويبدأ بالنبض منذ تكوينه وحتى موت الإنسان. ومع أن العلماء بيعتقدوا أن الدماغ هو اللي بينظم ضربات القلب، إلا أنهم لاحظوا شيء غريب جدا. لاحظوا أن أثناء عملية زرع القلب، واللي بيحطوا القلب الجديد في صدر المريض، بيبدأ بالنبض فورا حتى قبل ما الدماغ بيعطي الأمر بالنبض. دي يعني بعض النظريات، والله أعلم. تفسروا البعض أن عمل القلب مستقل عن الدماغ، وكمان بعض الباحثين اليوم أو في هذه الأيام بيعتقدوا أن القلب هو اللي بيوجه الدماغ في عمله، وأن كل خلايا من خلايا القلب ليها ذاكرة خاصة بيها. ليه المقدمة الطبية الغريبة دي؟ علشان من هنا هنبتدي الحكاية. أنا هاني، أنا عندي 27 سنة. عارفين اللي بيقولوا عليهم ناس اتولدت وفي بقهم على أدهب؟ أيوة أنا من دول. اتعلمت في أحسن مدارس لغات، وبعدها في جامعة أجنبية خاصة. التعليم بالنسبة ليا ما كانش أكتر من شهادة علقها على الحيطة زي ناس كتير، ولقب علشان الناس تناديني بيه الحقيقة. لكن زي ما بتدي كتير بتاخد أكتر. هي مين؟ الدنيا، الحياة. الحياة خدتني كل ده، ولكن خدت مني أهم حاجة، خدت مني أبويا وأمي بدون أي مقدمات وبدون أي تمهيد. ماتوا، اتقلبت بيهم العربية وسابوني لوحدي، وحسيت وقتها أن كل الفلوس اللي بملكها ولا ليها أي لازمة. مرت علي أيام اتمنيت فيها أن أنا أموت وحصلهم، لكن النسيان نعمة ربنا أنعم علينا بيها، فنسيت أو تناسيت ورجعت أكمل حياتي عادي. سهر، فسح، رحلات، باختصار بدأت أقضيها حياة بالطول والعرض. وفي يوم كنت راجع من سهرة جميلة جدا، سهرة من السهرات اللي بيتعمل فيها كل حاجة. كل حاجة يعني إيه؟ حاجات حلوة، حاجات وحشة، اجمع، حط كل حاجة دي بين قوسين أو افتح قوسين وحط اللي انت عايزه. لكن ما كانتش هتكمل كده وهتكمل كده. اتبسطت وفتحت وروحت وفتحت باب الشقة ودخلت. مش عارف ليه في اللحظة دي حسيت بهبوط شديد جدا، حسيت ان الدنيا بتلف بيا، وحسيت ان انا نفسي مش عارف اخده سهل جدا، وبدأت احس بألم في صدري. وبعد كده الألم بدأ يزيد، وكأني في سكينة بتشق صدري وبتضرب جوه قلبي بقوة جدا، لدرجة ان انا حسيت ان انا قلبي من كتر دقاته ما هي عالية انه ممكن يعني هيقف حالا. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. حاولت اتماسك، حاولت اعمل اي حاجة، فتحت الباب وخرجت. خطوات بسيطة كانت بتفصل بيني وبين جرس شقة الجيران، لكن الالم اللي انا حسيت بيه خلى المسافة كأنها اميال. ولسه هحط ايدي على الجرس، ما اعرفش انا خبطت فعلا الجرس ولا لا. غبت عن الوعي، فقدت الوعي تماما وما فقتش. لما فتحت عناية لقيت نفسي فين؟ لقيت نفسي على السرير في مستشفى، وجسمي متوصل بخراطيم وأجهزة كتير، وأنا مش عارف أنا إيه الوضع ده. كان أستاذ سالم جاري اللي أنا خبطت على الباب بتاعه كان قاعد جنبي وابتسم وقال لي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة هاي. بصيت له قلت له هو إيه اللي حصل؟ قال لي اللي أنا فهمته من الدكاترة إن أنت جالك أزمة قلبية، بس الحمد لله عدت على خير. قلت له أزمة قلبية؟ أنا قلبي كويس، أنا ما عنديش حاجة يعني. لسه بنتكلم لقيت في دكتور كبير ملامحه كئيبه جدا دخل وشايل ورق وتحاليل وبص وقال لي كالاتي: مساء الخير، انا اسمي دكتور حسين، انا الطبيب المعالج بتاعك، انا عندي اخبار مش حلوه، احنا اكتشفنا وجود مرض نادر في قلبك. بس قلت له يعني هموت يعني ولا ايه يا دكتور؟ في ايه؟ قال لي لا بص الاعمار بيد الله، لكن الطب بيقول ان انت قدامك من شهر. قلت له من شهر؟ خبر اسود. كلامه كان عامل زي الصواعق اللي عماله تنزل من السماء وتدمر كل حاجه حواليا. كل ده بيدور في فلك جمله واحده بس، ان انا هموت، انا ميت، كل الفلوس اللي معايا والورث و مفيش حاجه نفعتني. قلت له مفيش امل؟ مايل عليا وبص يمين وشمال حواليه كده بصة مريبة أوي، قال لي لا لا في طبعا. كنت زي الغريق اللي اترماله طوق النجاة وقلت له في أمل، طب أعمل إيه؟ قال لي مستعد تدفع 1,000,000 جنيه؟ قلت له طبعا مستعد ادفع 1,000,000 جنيه واكتر، دي حياتي يا دكتور، قولي بس ايه اللي ممكن يتعمل. قال لي الحل الوحيد ان احنا هننقل لك قلب، لكن في مشكله، الحصول على القلب بتاع فصيله دمك انت بالذات صعب، لكن مع الفلوس كل حاجه بتبقى سهله. قلت له انا موافق انا موافق. قال لي خلاص بص بقى، في ناس بتجيب لنا الحاجات اللي زي حالتك دي وبنعرف نتصرف، لكن ده سر بيني وبينك هاني. قلت له هو ايه اللي سر يا دكتور؟ هو انا مش هعمل عمليه نقل قلب؟ هو انتوا هتسرقوا لي قلب يعني ولا هتعملوا ايه؟ قال لي لا انا ما بحبش الكلام الكتير بقى، انت تنفذ وليك تقوم بالسلامه وتبقى كويس، واحنا لينا ان انت تدفع. بصراحه انا مش شخص مثالي ولا ايجابي ولا الكلام ده، انا وافقت، ما هي روح ما بعدك روح، انا هعمل ايه يعني، ما انا عايز اعيش يعني. يوم 2 3 أسبوع وكنت في المستشفى وأنا قاعد على أعصابي، وكل شوية بحس إن أنا بقرب من الموت خطوة. في اليوم مش فاكر يوم إيه، بعدها بأسبوعين ولا إيه، الدكتور جه وقال لي مبروك القلب موجود. تم تجهيزي بسرعة العملية قبل ما القلب يوصل، وعرفت إن المفروض القلب يكون في صدري في خلال مدة لا تزيد عن يوم، يعني أنا قدامي ساعات، وإذا القلب ده ما تركبش وتم تبديله أنا ميت. دخلت أوضة العمليات وتم نقلي للعناية المركزة، فضلت فيها 3 أيام والعملية تمت بنجاح الحمد لله، لكني طول ما كنت في أوضة العمليات كنت بشوف أحلام أو حاجة زي أطياف أنا مش فاهم هي إيه، لكني مش قادر أفتكر. شفت واحدة، شفت واحدة بتجري، ومش فاكر ومش فاهم. اتنقلت بعدها للقسم الجراحي اللي المفروض هفضل فيه حوالي 2 أسبوع تحت الملاحظة. أنا كائن بصفتي صحابي صحاب مصلحة، مش هيعرفوني وأنا عيان. بدأت أضيع وقتي كده في المستشفى في الشات على الموبايل، أدخل مواقع وأدور على ناس إن أنا أعمل صداقات حتى على الإنترنت. حد ما لفت انتباهي واحدة كاتبة أنا إنسانة وحيدة وأبحث عن إنسان وحيد مثلي. بعت لها رسالة وكتبت أنا إنسان وحيد، ممكن أتعرف على حضرتك؟ فردت وقالت لي أنا أكتفي بإني هسمي نفسي الإنسانة الوحيدة. اتعرفنا وبدأت تفضفض لي وفضفض لها ونتكلم وتتكلم، وبدأ يحصل نوع من الصداقة لا أنا عارف شكلها ولا هي عارفة شكلي، وأكيد ناس كتير عارفة موضوع الصداقات اللي على الإنترنت، فيها نوع من المتعة إن أنت لا عارفها ولا هي عارفاك ولا حد عارف التاني، وعشان كده بنفضفض مع بعض بأسرار يمكن ما بنقولهاش لأقرب الناس مننا. مر يوم والتاني والتالت، وفي اليوم الرابع قلت لها هو أنا لو طلبت رقم تليفونك هتتضايقي؟ بصراحة كان نفسي أسمع صوتها، كان نفسي أكون الصورة المتكاملة، خفت أطلب الصورة بصراحة، فقلت أطلب رقم التليفون. كتبت لي الرقم، لكن الغريب أن أنا كل ما كنت أتصل بالرقم ألاقيه مغلق. قلت لها طيب يعني أنت بدياني رقم مقفول على طول. بدأت تتوه شوية، نتكلم في مواضيع تانية شوية، وبعدين قلت لها طيب أنا حضرتك ساكنة فين؟ فضلت شوية كده ما تردش، وبعد كده بعت رسالة تاني قالت لي بصي هاني أنا ساكنة في مكان مظلم وبارد وضيق، مكان مش من المحبب إن أي حد يحب يدخله، وحتى اللي بيدخله ما بيخرجش منه، لكن دخوله مش صعب، وانا مشكلتي ان انا وحيده في المكان ده. قلت انا مش فاهم حاجه، ايه المكان؟ انت محبوسه يعني ولا ايه؟ محبوسه ايه في المكان اللي فيه انترنت ده؟ ايه ده؟ قلت لها طب انا لو طلبت منك صوره لحضرتك هترفضي ولا عادي؟ قالت لي لا عادي طبعا، بس ما انت ممكن تبعت لي انت صورتك الاول. قلت لها حاضر. صورت نفسي بالموبايل وبعت لها الصوره وكتبت لي بعدها والله مش بعيد عن الصوره اللي انا تخيلتها. حسيت ان في قبول يعني انها مبسوطه يعني. قلت لها طب ممكن اشوف الصوره؟ قالت لي حاضر هبعتها لك حالا. ثواني وبعتت لي صوره او رساله، وفتحت الرساله علشان اشوف الصوره واتصدمت. ما اتصدمتش عشان ما حدش يعني يظن حاجة تانية، هي مش مسألة وحشة أو حاجة. أنا اتصدمت لأنها بعتلي صورتي تاني. قلت لها أنت هتهزري، أنت بعتلي صورتي تاني، أنا عايز صورة ليكي، أكيد غلطانة صح؟ قالت لي ما هي دي صورتي. قلت لها صورتك إيه؟ أنت بعتلي صورتي، فين صورتك؟ مش عايزة تبعتيها خلاص، أنا مش هضغط عليكي. قالت لي لا هي صورتي، هو أنت مش شايفني؟ لا شايفك ازاي، انت بعتلي صورتي. قالت لي انت مش شايفني. الجملة قلقتني بصراحة وما عرفتش ارد عليها. ما فهمتش هي تقصد ايه بقى. لقيتها بعتت لي رسالة وبتقول لي ركز قوي في الصورة بتاعتك، انا وراك. مجرد كلمة أنا وراك دي في الصورة يعني إيه؟ لقيتني فتحت الموبايل وعمال أعمل زوم زوم زوم على الصورة، عايز إيه اللي ورايا دي؟ أنا اللي موجود في الصورة لك مفيش حق. إيه ده؟ إيه اللي ورا كتفي الشمال ده؟ في خيال أسود ورا كتفي. كبرت الصورة أكتر، الصورة باظت، ولكن شفت حاجة زي خيال واحدة واقفة ورايا. خبر السود. لقيتها بعتت قالت لي شفتني صح؟ قلت لها لا ما شفتش حاجة. بعت لها قلت لها ما شفتش حاجة. لقيت التليفون بيرن من رقمها. فتحت التليفون. اول ما سمعتها بتضحك قفلت التليفون بسرعه وقفلت الموبايل كله. انا مش عارف اتصرف اعمل ايه. انا الخوف شالل تفكيري، انا مش عارف افكر. قفلت الموبايل ولكن وانا بقفل الموبايل سمعت صوت رساله جت. الفضول خلاني افتح الموبايل تاني، فلقيتها بتقول اوعى تقفل تليفونك، ما بقاش ينفع تقفله تاني. قفلته. لكن لما قفلت الموبايل لقيت الموبايل بيشتغل تاني لوحده، كأني عملت له ريستارت وبيبدأ من تاني. وأول ما اشتغل لقيت رسالة جاية تاني، فلقيتها رسالة مكتوب فيها ايه؟ هاني استنى مكانك، مش انت عايز تشوفني؟ انا هجيلك ما تقلقش. صوت زي كده بالظبط، صوت خبط على باب الأوضة، وفي اللحظة دي كل نور الأوضة اتطفى. هاني عمري في حياتي ما كنت احب اسمع صوت اسمي بيت حد بينادي عليه بالشكل ده. انا الدنيا ضلمه لكن انا حاسس ان في حد بيتحرك قدام السرير بتاعي، واتاكدت لما السرير اتهز. بدأت أسمع صوت غريب وأنا مش عارف الصوت ده مصدره إيه ولا جاي منين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز اقوم من على السرير، رجلي مش قادره تشيلني. لكن لازم اقوم علشان افتح باب الاوضه واخرج. نزلت من على السرير، في اللحظه دي حسيت ان في، مش حسيت، في ايدين مسكت رجليا وشدتني لورا. يعني ايه؟ نزلت من على السرير وحد شد رجليك من ورا، يعني اتقلبت في الارض. اتقلبت في الارض وشفت. شفت لان النور كله رجع. المولدات الاحتياطي تقريبا اشتغلت، او النور الكهرباء قطعت ورجعت تاني زي ما بيحصل عادي يعني. شفتها قاعدة قدامي، قاعدة على الارض مكلفتة ايديها وحضنا بيها رجليها، وقاعدة كده على الارض، شعرها طويل جدا ولبسة حاجة زي قميص بيتي كده، يعني اللي هي العبايات المنزلي دي، ودفن راسها ما بين ايديها ورجليها ومش باين غير عينيها. ثابتة زي التمثال الحجر. بدأت ترفع وشهم واحدة واحدة، أصعب وش ممكن أشوفه في حياتي، بشع، مرعبة. كانت عينيها نزل منها حاجة زي دموع ولا ما أعرفش ده إيه، سودة، وشها بياض وشاحب، عاملة زي بياض المصاصين الدماء ودراكولا اللي بيطلعوا في الأفلام. بدأت تزحف جاية ناحيتي. وأنا جسمي كله خلاص اتشل ومش قادر أتحرك، وهي بتقرب مني. مع الصرخة دي ومع قربها مني ومع كل اللي عملته ده، أنا فقدت الوعي. وفقت، لقيت نفسي فين؟ لقيت نفسي على سريري وجنبي دكتور حسين والطاقم الطبي بالكامل، وانا ما كنتش قادر اتكلم وعمال عايز ارفع ايدي اشاور لهم، لكن من ملامحهم بدأت احس ان في حاجة غلط. لقيتهم بيقولوا كلام مش عارف الكلام طالع من مين، لان انا تايه. احنا لقيناه مرمي قدام المشرحه بتاعه المستشفى، ازاي يتحرك؟ ازاي اصلا عامل عمليه زي كده ويتحرك؟ ده كان بيموت، ده لولا ستر ربنا، اصلا ان ربنا ستر كان كل اللي اتعمل ده راح في داهيه. وحتى تاني منهم بيقول، وكان بقى يطلع لنا ناس يطلبوا الفلوس ويقولوا العمليه باظت، ركزوا معايا مش ناقصين، لا يكون هو اصلا مجنون وبيمشي وهو نايم. عايز اعلق مش عارف ارد عليهم. مش راحت ايه لما رحت عندها وليه؟ ثلاث ايام بالظبط وكنت خارج من المستشفى. وزي ما قلت لكم انا شخص وحيد، ماليش معارف كتير في حياتي، عشت مع الهموم والتفكير والقلق واللي انا شفته في المستشفى، ولكنه عدى. وبعد يومين صحيت من النوم، شعور حر شديد جدا وعرق، وباخد نفسي بصعوبة، وبدأت أقول استر يا رب، هو هيحصل حاجة؟ العملية ليها مضاعفات ولا إيه؟ لما باب أوضتي خبط وأنا قاعد في شقة لوحدي، يعني في حد دخل من باب الشقة أصلا، ودخل لحد باب ماشي في الصاله والطرقه ووصل عند باب الاوضه وبيخبط. فانا يعني مش عارف من غير وعي ولا عملت ايه، لقيتني بقول مين؟ قالت لي افتح يا هاني افتح. قلت لا لا لا لا مش هفتح، انا مش هفتح، انت مين انا مش عارف انت عايزه مني ايه، سيبيني في حالي، انا لا عايز اكلمك ولا تكلميني، ابوس ايدك امشي. لا لا لا افتح افتح يا هاني علشان انا عايزه قلبي. قلت لها ايه؟ قالت لي هات قلبي. قلبك ايه يا ست انت؟ امشي بتاع انت، انا ما يعني ايه؟ يعني انا واخد قلب الست دي فعلا؟ ابدا. انا مش بقول لك ايه؟ انت بني ادمه ولا جنيه ولا عفريته؟ انا ما اعرفش انت ايه؟ امشي والا والله العظيم هشغل حاجه قران واخليك تحرقي دلوقتي، تتحرقي دلوقتي. هشغل قران؟ تحب انا اشغله لك؟ هاني هاني انا عايزه قلبي. لا لا مفيش قلوب، مش هتاخدي حاجة، خلاص انا عملت العملية، انت ايه اصلا؟ الميتين عند بابي، واحد من الميتة دي جاية تطلب قلبها بعد ما ماتت. خبر اسود ومنايل عليا وعلى اللي خلفوني النهاردة. لمحت حاجة زي دخان اسود جاي من تحت الباب. هي الشقة بتولع بره ولا ايه؟ قلت لها انت بتعملي ايه بره؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب. الدخان بدأ يدخل بكثافة، لكنه ما كانش دخان حاجة بتولع ولا الكلام ده خالص. الدخان بدأ يتكون على شكل انسانة، على شكل جسم بني ادم، ولكنه مفيش ملامح، هو الدخان عمل شكل الجسم، والدخان خرج منه حاجة زي ايد وقالت نفس الكلمة هات قلبي. وهي بتقرب دراعها بدأ شكل ملامحها يبان، بدأت تتحول لبني ادم فعلا، بني ادمه مش وحشه، لا بني ادمه عاديه جدا، ومش حتى بالشكل المرعب الشاحب اللي انا شفته ليها. وحط ايدها على على على صدرها مكان القلب وتبص لي. بما انها وصلت يعني لازم اتكلم. قلت لها انا ما اعرفش ده ايه، انا واحد عملت عمليه وانتي اكيد ميتها، يعني انتي عايزه مني ايه؟ رجع الامانه اللي خدتها. واختفت ومشيت زي ما جت زي ما اختفت. خرجت من البيت وانا مش عارف اروح فين. الشخص الوحيد اللي جه في بالي دكتور حسين. جريت على المستشفى ورحت له وحكيت له، قلت له انا عايز اعرف ايه اللي انا فيه ده، انتوا اديتوني دواء بتاع مجانين ولا هلوسه؟ انا بيطلع لي واحده بتقول لي القلب ده بتاعها. ضحك جدا وقال لي بتطلع لك واحده بتقول لك القلب ده بتاعها؟ طب وهي ماشيه ازاي؟ ماشيه بقى بالكلاوي؟ قلت له انا ما بهزرش يا دكتور حسين، قسما بالله من وانا هنا في المستشفى في واحده بتطلع لي وبتقول لي القلب بتاعها، والنهارده قالتها لي بقى صريحه، قالت لي هات قلبي. قال لي خلاص اديه لها. قلت له هو انا بقول لك عشان تقول لي اديه لها؟ انا بقول لك شوف لي حل. خلي بالك، ده كلام دكتور حسين بيقول لي، خلي بالك المجهود اللي انت بتعمله ده قلبك مش هيتحمل، هتموت. قلت له القلب اللي مش هيتحمل ده هو السبب في اللي بيحصل لي. قال لي يا ابني انت مجنون، يا ابني انت جاهل، ازاي تصدق حاجه زي كده؟ قلت له امال اللي انا بشوفه ده ايه؟ قال لي عادي، ساعات الواحد بعد العمليات الكبيره بيحصل حاجات، بنشوف حاجات مش موجوده. يا سيدي اعتبره هلاوس يا سيدي. لا لا لا لا لا لا. قال لي اقول لك تفسير طبي هتقتنع بيه ولا لا؟ قلت له قول لي. قال لي ساعات في العمليات بيحصل نقص في وصول الاكسجين للمخ وبيسبب وجود هلاوس وبيحصل اوهام وبتفضل موجوده لفتره، انا مش عايز اخوفك بس هو ده التفسير الطبي والعلمي الوحيد للي انت حصل لك. له يعني وصلني المرحلة ان واحدة تكلمني وارد عليها، قال لي ما هو بقى الهلاوس كلها وارد اصلا تكون كل ده شفته وانت نايم. قلت له لا لا لا، القلب اللي انت نقلته لي يا دكتور حسين ده بتاع مين؟ قال لي يعني ايه بتاع مين؟ يعني بتاع حد ميت يعني بتاع حد وخلاص. قلت له لا لا لا، انا عايز اعرف بتاع مين؟ قال لي بتاع واحدة حصل لها حادثة عربية، عايز تعرف الحادثة حصلت فين؟ تحب اودي لك للقرافة تقرأ عليها الفاتحة؟ واضح ان انت بتتهرب يا استاذ هاني من باقي الفلوس. قلت له لا لا ما بتهربش من باقي فلوس، الفلوس انا هجيبها لك، الفلوس اصلا كده كده هتبقى عندك بكرة وهتتحول على الحساب، بس انا في حاجة مش قادر ابلعها يا دكتور حسين. قال لي هتفرق معاك قوي؟ قلت له هتفرق معايا، ولو قلت لي الحقيقة المليون هيبقى 2 مليون. الراجل اول ما سمع الرقم والفلوس قال لي هقول لك، بس يعني انا مش عارف هي تفرق معاك في ايه، انت المفروض انت راجل عيان وتعمل لك اللي انت عايزه. قلت له قول لي الحقيقة عشان تاخد اللي انت عايزه كله، ومش مش هبخل عليك بأي حاجة. الراجل بدأ يحكي انه بيتعامل مع عصابة بيسرقوا الاعضاء، ومن ضمن العصابة دي ممرضة بتشتغل في مستشفى حكومي، ومن خلال شغلها بتقدر تعرف المرضى اللي محتاجين عمليات ومحتاج وفصائل دمهم ايه، ولما الدكتور حسين بيطلب منها الاعضاء دي بتحدد الضحية اللي حد داخل يعمل عملية ولا خرج كان في المستشفى وخرج من سجلات المستشفى، والاستاذ جوزها بيعملوا ايه، بيخطفوا الضحية ويسلموها للدكتور حسين افندي وياخدوا منه الاعضاء. انا مستغرب رد عليه، قال لي انت مستغرب ليه؟ يعني انت اول مره تسمع ان ده بيحصل؟ يعني انا يا سيدي بني ادم ذمتي ضايعه، انت مش ليك ان انت عايش، انت عايز ايه تاني اصلا؟ وعلى الله يعني تلتزم بوعدك معايا، بس احب اقول لك حاجه، انت لو بلغت عني انت القلب بتاع العيانة الاخيرة ده عندك، مفيش حد بيتنقل له قلبه وهو عامل نفسه مش عارف. قلت له الممرضة دي فين؟ قال لي بقول لك لو بلغت مش هيحصل. طيب وبالمناسبة الممرضة وجوزها الاتنين ماتوا. قلت له ماتوا امتى؟ قال لي ماتوا بعد ما انت سيادتك عملت العملية. على فكرة انتوا ناس قذرة، وانا فعلا هبلغ فيكم، ولو وقفت على اني هدخل السجن انا ما عنديش مشكلة ادخل السجن، بس انا عارف ان انا ماليش ذنب. قال لي خلاص يبقى تتحمل بقى اللي هيحصل، المرة دي طلعت لك واحدة صاحبة القلب، المرة الجاية ما عارفش ممكن يطلع لك ايه. قلت له بس يعني انت عارف اللي طلعت لي دي حقيقية؟ قال لي انت كنت هتبوس ايدي اصلا عشان انقذك، ده انت كنت فضل تبوس رجليا، ده انا لو قلت لك ادفع اللي حيلتك كله عشان اجيب لك قلب كنت هتدفع، دلوقتي عملت فيها الشريف. بص يا هاني من الاخر، لو بلغت الموضوع مش هيقف ابدا على قد بوليس وشرطة والكلام ده، لا لا لا لا لا لا، هيحصل اللي اكبر من انت تتحمله، واذا كانت طلعت لك افتكر قوي ان في غيرها ممكن يطلعوا لك. قلت له لا لا لا، انت من شويه لسه قايل لي ان دي هلاوس، انت بتضغط على الوتر ده عشان عارف ان انا خايف. قال لي انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انت مش سمعت؟ يلا غور. قلت له انا عايز اعرف حاجه واحده بس، القلب بتاع مين؟ قال لي بتاع واحده اسمها وفاء وكانت مريضه بالرب. كده كويس؟ قلت له انا عايز اشوفها. قال لي نعم يا اخويا، عايز ايه؟ انت صدقت ان اللي بتطلع لك دي ممكن نقلبها لك بني ادمه بقى وتجي لك؟ ما تفوقهم اللي انتوا بتشربوه ده. قلت له انا عايز اشوف الجثه، الجثه فين؟ اتدفنت ولا فين؟ قال لي لا هي مش جثه الحقيقه، هي بقايا الجثه، انا مش هكذب عليك يعني احنا استغليناها كويس جدا يعني. قلت له يعني فين؟ قال لي مرميه في المشرحه تحت. قلت له طيب يلا معايا وتوديني المشرحه، انا لازم اشوف. اللي على فكرة اللي احنا بنعمله ده اخرته مش كويسة. انا من الاول شاكك ان في حاجات بتحصل غريبة بس انا بتغاضى عنها يا استاذ هاني. خلينا مكملين اللي بنعمله. وانا يا سيدي ليك عليا بعد ما اخد الفلوس منك انا مش هشتغل في الشغلانة دي تاني خالص يا سيدي، انا انسان فاسد. قلت له رجلك على رجلي، انا عايز انزل المشرحة دلوقتي. نزلنا المشرحة وفتح لي الباب التلاجة الهافية، منظر صعب، جثة متشال منها كل حاجة، عاملة زي الجثة الفارغة، عينين، تخيل معايا جثة بالمنظر ده، لا فيها عينين ولا فيها سنان ولا قلب ولا رئة ولا كبد ولا كليتين ولا أي حاجة، ومتخيطة من فوق لتحت كأنهم بعد ما خلصوها قفلوها، لكن منظر عينيها وهي مفتوحة والتجويف مكانه أسود عمري في حياتي ما أقدر أنساه. لقيت من غير وعي بقوله هو ده المكان البارد المظلم اللي هي بتقولي عليه؟ اللي بتقولك بتقول لها انت عايز ايه تاني؟ مش خلاص؟ قلت له لا مش خلاص. قفلت الشنطة ولا الجراب اللي بيبقى فيه الجثث وشلت الجثة معايا. قال لي انا ممكن افهم انت بتعمل ايه؟ انت تعمل ايه بالجثة دي؟ قلت له لا اعمل بيها ايه؟ انا هرجعها لاهلها على الاقل، احنا على الاقل نريحها في موتتها، انتوا هتفضلوا رميانها عندكم في المشرحة لحد امتى؟ قال لي انا متسابة يمكن حد يعوزها في حاجة، الطلبة بيعوزوا حاجات. قلت له يا راجل انا هرجعها لاهلها. وهتيجي معايا وهجيب لي العنوان ونروح سوا، والا مفيش ولا مليم وهبلغ. اللي انا مش فارق معايا على فكره الفلوس. قلت له واضح انا عارف ان انت مش فارق معاك الفلوس، ماشي يلا معايا بقى علشان هنروح سوا. طبعا بطريقته وبحيله وبنفوذه للاسف خرجنا من المستشفى والمسكينة معانا، وركبنا العربية ورحنا ناحية اتجاهنا ناحية يعني بيت الضحية. الوقت كان حوالي 11 بالليل وانا هون في العربية وما بنطقش، كل واحد فينا كل شوية يبص على الكنبة ورا مكان الكيس او الجراب اللي بتحط فيه الجثث اللي لونه اسود. طول الطريق ما بننطقش، وطول الطريق وانا واخد بالي انه متوتر وخايف جدا. لما نطق قال لي بقولك ايه هاني ما نرجع بقى خلاص يا عم، انا مش عايز منك، هاخد جزء من اللي انت قلته وخلاص. قلت له لا الموضوع دلوقتي بقى فيه شرطة، انا بقولك هنكمل والموضوع هيتقفل كله، انا ما بطلبش منك حاجة غير اننا نودي الجثة لاصحابها. قال لي طبعا نقول لهم ايه لما ندخل عليهم؟ قلت له لا مالكش دعوة بقى، دي سيبها لي، انت ليك انت بره الموضوع، انا هتصرف ان شاء الله يا عم، هنحطها في مكان جنبهم ونتصل بيهم نقول لهم فعل خير وحستلموا الجثة. قال لي يا ابني دي ما حدش سأل عليها يا ابني من يوم ما جت، يا ابني ما حدش ولا ليها اهل ولا نيلة ولا تلاقيهم عايزينها اصلا، وانت فاكر لما تدخل عليهم بجد مقطعه هيفرحوا بيك؟ قلت له مالكش دعوة مالكش دعوة. قال لي انا اعصابي بايظه، انا هشغل الراديو. يعني قلت له ما تشغل، انت بتاخد اذني؟ وكانت الصدمه اللي ما اعرفش دي مترتبه ولا ايه. حسين بيبص لي يقول لي يا خبر اسود انت سامع؟ قلت له انا سامع. آه. انا سامع. قال لي لا لا لا لا دي صدفه, هي الاغنيه دي بتاعت اصاله اصلا. قلت له خلاص مش هي صدفه, سيبنا نسمع بقى, سيبني انا عايز اسمعها للاخر. في اللحظة دي بقى حسيت ان الدكتور حسين الموضوع بيفلت من اعصابه خلاص بقى, يعني مش قادر يسيطر على الموضوع. وفي حاجة انا واضح ان انا مش عارفها او هو مش عارف. المهم يعني اللي حصل انه حاول يفتح باب العربية, وحاولت في نفس اللحظة دي ان انا امنعه, و و و و حصل. العربية خبطت في سور الكوبري وطارت في الهواء. الكوبري ده كان على ترعة, وبدأت العربية تجري بينا احنا الاثنين, وكل اللي انا سامعه الراديو صوته بعيد. ودكتور حسين بيموت وانا كمان بموت. مرة في دقيقة في الثانية بدأت العربية خلاص تغوص تماما في المياه. حسين فاق وبدأ يحاول يفك حزام الأمان بتاعه لكنه ما تفكش, وحزامي أنا اتفك. بدأت أخرج من المياه وأنا شايف إن خلاص حسين بيموت. وأنا بعوم وبطلع من على المياه وشايفه بيحاول يشد الحزام ويفكه, شفت على ايد حسين مرسوم ورده لونها اسود. معرفش هل كانت مرسومه قبل كده ولا دي اول مره اشوفها, مش عارف. وما لفتتش انتباهي غير بعدها, يعني لان انا كمان بموت اصلا, فيعني الحال من بعضه في الاخر يعني. فضلت اعوم لحد ما طلعت على وش المايه. بدأت الحمد لله الحمد لله, لكن بدأت تحس ان في حاجة زي ما يكون حد بيحاول يطلع من الماية من جنبي. نفس المنظر, شفت راس بتخرج من المياه وما دامش غير الشعر والعينين, عينين وفاء بنفس النظرة المرعبة اللي كانت في الأوضة. مجرد بس نص راسها العلوي هو اللي باين, وبدأت تتحرك وكأنها ماشية جوه المية. وانا حاولت اعوم, انا معرفش اعوم, حاولت على قد ما اقدر, مفيش لحد ما وصلت لي. انا فين؟ ده كان اول سؤال خطر في بالي لما فتحت عيني. انا في مكان مظلم, مظلم جدا لدرجة ان انا مش شايف ايدي. حاولت اقوم, دماغي خبطت في السقف, ايدي حاول استكشف المكان من حواليا, لقيتني لامس بايديا السقف والحيطان في نفس الوقت. الملمس ده خشب. انا في تابوت. بدأت اصرخ الحقوني الحقوني حد يخرجني. مفيش, انا اتحطيت في تابوت. ايوه تابوت. في عز الضلمة لقيت في نور جاي من تحت من عند رجليا، نور احمر لعينين. بدأت أحس بإيدين متلجة بتمسك رجليا. في الموقف اللي أنا فيه مفيش مجال للمقاومة أصلا، لأني مزنوق جوه التابوت، مفيش أي حاجة أعملها. عينيها كانت حمراء وبتتمط بشكل غريب جدا لدرجة إنها بتزحف فوق رجليا. يعني أنا اتحطيت في تابوت ووافق معايا. من الاختناق بقى وان مفيش هواء، خلاص بدات احس ان انا يعني يا بفقد الوعي، الله اعلم هي دي بقى علامات الموت ولا خلاص انا بغيب عن الوعي والدنيا خلاص. احس ان في صداع شديد، اعراض غريبه كتير. كل اللي قلته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا حسيت فجاه بعد ما بدات عينيا تقفل حسيت بهواء. فتحت عينيا بسرعه لقيتني على شط الترعه اللي وقعت فيها، والتابوت مرمي جنبي ومفتوح. ايه ده بقى؟ والعربيه مش موجوده، يعني العربيه غرقت ودكتور حسين مش موجود، يعني دكتور حسين غرق الا اذا طلع في حاجه جديده، والله اعلم. لكن هدومي غرقانه، يعني هي كانت معايا في التابوت بتنقذني ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. لكني لقيت معايا ايه بقى؟ لقيت الشنطه او كيس او جراب اللي فيه بقايا جثه وفاء. الكوبري اللي احنا وقعنا من فوقيه، رحت في جنب كده، انا كنت تحته ودفنت الكيس ده او الشنطه دي في مكان تحت الكوبري، قلت على ما ارجع له. وقفت تاكسي والسواق بص لي باستغراب، قلت له هديك اللي انت عايزه. وطلعت من جيبي فلوس كتير فعلا بس كلها مبلوله، لكن المبلغ الكبير خلاه يسكت وقال لي حاضر تحت امرك، بس الفلوس يا باشا لو ما اتصرفتش. قلت له لو ما اتصرفتش هدي لك التليفون، خليه معاك، هدي لك عنواني. كان حسين قال العنوان ودكتور حسين قال واحنا في العربيه، فانا فاكره كويس ووصلت الى العنوان. العنوان كان منطقه شعبيه، فقر وبؤس كانوا عنوان السكان كلهم بصراحه. البيت اللي كانت عايشه فيه كان بيت قديم، سلالم بتاعته مكسره، يعني فاضل تكه كده وتقع باللي ماشي فوقيها. الارض مليانه فران بتجري هنا وهنا، مكنتش محتاج اخبط على الشقه لاني لقيت باب الشقه مفتوح. وانا داخل وانا بقرب، الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله. صوت حد بيدعي إله الأولين. أنا مش متدين قوي لدرجة إن أنا ما عرفتش هو ده قرآن ولا حد بيدعي بصراحة. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا. دخلت كده بهدوء وبفضول، لقيت في ناس ستات قاعدة لابسة أسود قاعدين على الأرض، وفي نعش كده زي المعدن الأولوميتال كده موجود، هما جايين لسه يعني يعملوا لها العزاء بتاعها دلوقتي ولا ايه؟ ولا عزاء ايه ده؟ في الناس دي عارفه ان انا جاي ولا ايه؟ لقيت واحد واقف من على باب البيت، يعني جوه كده شويه على باب الشقه، فبقول وفي حد مات ولا ايه؟ قلت له بص لي، قال لي نعم. قلت له خلاص انا اسف، انا عايز ابو الاستاذه وفاء. قال لي يا استاذ ما هو اللي مات، يا استاذ ده ميت من شويه وبنجهز لدفنه دلوقتي. كان يا عيني نفسه يشوف بنته ولكنه ما شافهاش، كانت غريبه الله يسامحها ويسامحهم كلهم. قلت له ليه؟ قال لي بقول لك الراجل ميت جوه، انت جاي تعزي ولا جاي عايز ايه بالظبط؟ دخلت في وسط الناس ولا حد قال لي انت مين، ولا حد بيركز مع حد ولا اي حاجه. دخلت في أوضة جانبية كده، بصيت عليها ناحية الشمال، دخلتها أوضة بنت، أوضة وفاء. لكن الحيطة كان عليها اللي لفت نظري رسمة، نفس الرسمة اللي أنا شفتها على إيد دكتور حسين، موجودة أكتر من مكان، مرسومة بالإيد كده على الحيطة. فأنا بعدين في ثانية لقيت في إيد من تحت السرير، زي ما يكون في حد مستخبي تحت السرير، خرجت من تحت السرير الإيد ورجعت تاني وسابت حاجة على الأرض، سابت حاجة زي كتاب. أول حاجة بصيت تحت السرير ما لقيتش حاجة، قلت أهلا عادي بقى إحنا اتعودنا على الحاجات دي. أول ما فتحت الكتاب ده، الكتاب ده كانت مكتوب عليه مذكرات وفاء. بصراحة قمت حطيتها في حزام البنطلون وشديت عليها القميص وقلت هتنفعني دي. رجعت تاني قعدت في الصالة عشان محدش ياخد بالي، ولقيت الحانوتي داخل بالكفن. معرفش قلبي دق بسرعة قوي ليه أول ما الحانوتي دخل بالكفن، يمكن عشان ده قلبها وهي حاسة. معقول؟ ايه ده؟ معقول هي عملت كل ده عشان تجيبني هنا؟ معقول هي كانت عارفة اللي هيحصل لابوها وكانت عايزة تودعه؟ معقول؟ معقول انا ساهمت في انها تقابل ابوها او تحس بروحه في اخر في اخر حتى مش اخر لحظات، قبل ما يروح خالص؟ معقول هي ده اللي تقصده؟ ممكن. فجأة حسيت ان انا اقل حاجة ممكن اعملها لها اللي هي طلب، يعني طلب ده لو هي فعلا ده اللي عايزاه لازم اعمله، انا على الاقل انا خدت قلبها. اتحركت في الشقة، دخلت للأوضة اللي كانوا بيغسلوا فيها ابو وفاء، وقفت على باب الأوضة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عمري ما حضرت تغسيل ميتين ولا حاجة، أنا بس أنا هدخل. ودخلت واحد بص لي قال لي خير يا أستاذ؟ قلت له أنا عايز أسلم عليه بس. بدأ يتكلم وأنا مش مركز لأن أنا سامع أغاني شغالة. قلت له انتوا شغالين بره اغاني يا استاذ؟ الراجل ميت. قال لي اغاني ايه يا استاذ؟ انت جاي تهزر؟ هو انت مين اصلا؟ انت تقرب له ولا مين؟ احنا عارفين ان هم كانوا معارفهم ضيقه قليله يعني. قلت له اغاني في ميتم؟ احنا من المجانين دي. قعدت على الكرسي وبدات اعمل زي ما الراجل قال لي، قال لي بطل خيبه واقعد ادعي للراجل بما ان انت كنت عايز تشوفه، مع ان انا مش فاهم انت مين اصلا. قعدت على كرسي وبدات ادعي وهم بيغسلوا، وهم بيغسلوا لقيت ايده مرسوم عليها نفس الورده. الله، ايه كده الورده دي؟ ورده سودة عامله زي ما تكون ورده محروقه على ايده، لكن هناك جنب كرسي تاني، كانت قاعدة على الأرض متكلفتة ومكتفة جسمها كله وعمالة تبرق، وأنا عمال أبص للناس حواليا وأشوف أي حد شايفها غيري ولا لأ. محدش شايف حاجة، أنا الوحيد اللي شايفها. لما انتهى الغسل شاركت في تشييع الجثمان لحد المقابر، وكانوا هما ماشيين بالنعش كانوا مغطيين الجثة بحاجة عاملة زي ملاية زي كوفرتة، ده غير الكفن. أنا شايف البتاعة دي بتتحرك، والله شايفها بتتحرك، والموضوع مش موضوع هوا، دي بتتحرك. اسود الراجل ما ماتش في اللحظة دي، الملاية دي طارت من على النعش اللي هم شايلينه وكشفت الكفن. الناس انزعجت وشالوها بسرعة وكملوا مشي، وبدأت لاحظ ان اللي شايلين النعش بدأوا زي ما يكونوا بيتمايلوا يمين وشمال كده بيتحركوا بيه. واحد دقيقته بيقول ايه يا جماعة امشوا كويس، وحدوه وحدوه. منظر النعش كان زي ما يكون فاضله ثانية وهيقع بالناس كلها وهيتقلب في الارض والجثة هتقع. وحصل، الكفن وقع، النعش والكفن وقع في الارض، وحصل هرج ومرج بين الناس اللي ماشيه في المشهد والعزاء. حصل ايه بقى؟ لقيت الكفن بيتقطع وبيخرج منه ايد. وبدأت أنا أترعب أكتر، والإيد قطعت الكفن من على الوش. هو اللي حصل، حصل إن شفت عينيها هي مش عينين أبوها. بدأت أسمع من بعيد، من بعيد قوي، سمع دعاء وسمع ناس بتتكلم وصمت، صوت الدعاء للميت صعب. فقت لقيتني واقف والراجل بيدفن ومفيش اي حاجه من اللي انا حكيته ده حصل اصلا. ايه ده؟ لقيتني عمال اقول امين امين امين افتح له بابا الى الجنه يا رب يا رب يا رب يا رب. انا انا انا انا انا تايه، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. عارفين انا عملت ايه؟ انا سرقت مفتاح التربه بتاعتهم. سرقت المفتاح وجريت من المقابر، مشيت سرقته بحيله ذكيه، مش مهم ايه لكني سرقته. اول حاجه رحت جبت الشنطه اللي فيها بقايا وفاء، لاني لازم ادفنها مع ابوها. هي كان غرضها من الاول انها عايزه ده. انا هوديكي، انا هخليكي مع ابوكي، بس اعتقيني في حالي وسيبيني. ورجعت وفتحت باب التربه، واول ما فتحت باب التربه هوا بارد هجم عليا. اني حاسس ان في ناس جوه مستنياني. شديت الشنطه اللي معايا وحطيتها جنب الكفن بتاع ابوها، لكن اللي حصل ان انا شفت وفاء تاني. الشبح بتاعها، بس المرة دي الشبح مبتسم. خلاص كده يعني، خلاص يعني هتسيبيني في حالي، هقدر اعيش في سلام الحمد لله. شديت باب التربة وقفلته وقلت اللهم لك الحمد، خلاص انا عملت حاجة ليها معنى في حياتي، انا عملت حاجة كويسة، خلاص لأول مرة عملت حاجة كويسة وانا مقتنع ان انا ساعدت حد، وحتى هي عارفة ان انا ما كانش ليها ذنب في قلبها اللي اتخذ منها، ولا ما كانش ليها اي ذنب في اي حاجة. روحت البيت مبسوط وهادي ومرتاح، انا بغير هدومي وأعمل الحزام الكتاب المذكرة. فتحتها من باب الفضول، وياريتني ما فتحت، ياريتني ما فتحت ولا قريت. مكتوب: إذا عاشق جني إنسانة فيجب أن يكون هناك قرابين، وهذا ما حدث معي، وأنا أعشق هذا الجن، أني أعشق الجن والعالم السفلي، وقد اتفقت معه أن يقوم بسحبي معه لتحت الأرض، ومن أجل أن يتم ذلك يجب أن يمارس نوع من أنواع السحر الأسود والقرابين البشرية المختومة بختم الجحيم. يجب أن تقدم قرابين وتدق الطلاسم الشيطانية على أجساد الضحايا، ومن بعد ذلك سأقوم بوهب نفسي ووهبهم للعالم السفلي، هم كقرابين وأنا كزوجة لهذا الجن. ولكي تكتمل القرابين يجب أن يكتمل عدد الضحايا، ولم يبقى أمامي سوى الأقارب، الأب وبعض المعارف، ولكن هناك من يطاردني وأنا أخشى أن يفعلوا بي شيئا، هناك من يطاردني ولا أعلم لماذا. وبدأت تكتب حاجات كتير بقى، ملاحظات جانبية: في حد عايز موتني، في حد بيطاردني، بيجيلي مكالمات غريبة، أنا مش عارفة اللي عايز يموتني ليه، لكن الوردة السوداء لازم توصل، ولازم قربان ختم عليه ختم الوردة السوداء. مستشهدة بجملة عبارة عن طلسم الحقيقة، مش هقوله ولا هكتبه، لكن اللي كان مكتوب: ستكتمل القرابين. حتى وإن ماتت وفاء. قعدت أقلب بسرعة في الورق بتاع المذكرة، لقيتها كاتبة: أنا خلاص عملت كل المطلوب، أبويا كده هيروح، الست وجوزها اللي بيحاولوا يطردوني دول خلاص حتى لو موتوني هم الدور عليهم، لكن باقي لسه ثلاثة، الثلاثة دول هم هيجوا بنفسهم، ثلاثة اللي هو الدكتور، بس أنا ماليش دعوة، أنا ما فيش قربان ولا في حاجة، أنا إيدي سليم. إيدي على الوردة السودة ما عرفش جت منين، أنا التاني، كل اللي كنت بعمله عشانك وفي الآخر بتعملي ده عشان تعمليني قربان أنا كمان. طب انا عايز انقذ نفسي ازاي؟ انا كتبت اللي حصل وخلاص، ممكن لما يوصلك الكلام ده او يوصلكوا الكلام ده اكون اصلا مت، بس اللي انا متأكد منه ان في حد منكم هو التالت. ايوه يعني انا لو موت انت التت، ولو ما موتش يبقى في ده تاني وتالت. بص كويس على ايدك. اسمعوا على خير.